لما الخوف من الشريعة؟ نقول الذي يطمئن القلب، أعني كل قلب مؤمن ومحب لهذه البلد، يعيش بأمل وثقة أن الله تعالى سيحفظ هذه البلد وسيعلي فيها شريعته الآن أو بعد الآن. لكن هل سننال شرف من يسهم في ذلك أم أننا سنحرم هذا الشرف؟ ما أحلمك يا رب على قوم يحاربون الشريعة ويتشرفون بتعطيلها ويأتون بضعفاء على شاشاتهم ليشوهوا بهم أمر الشريعة، فنقول لهم بئس البعد عن الله، فقد رفعتم راية الشيطان، ظننتم أنكم أعلم بمصالح الخلق من الخالق. إنه مجلس يدور حول وجوب تطبيق الشريعة والغيرة عليها، ولماذا يخوفون الناس منها، وهل يوجد ما هو أفضل منها، وهل سترجعون إلى الوراء، وما الشريعة أصلا؟ محاور عديدة نتحدث فيها في حلقة اليوم.